انا عايز اولادي وبناتي في البيت يحفظوا هذا الكلام. لو قررت هذه الوثيقه بالمدارس لمحيت تماما جمله انتشار الاسلام بحد ذاته. كيف يعني؟ لماذا يغفل يقولون ظلما وافتراء على الاسلام؟ لماذا لا يقرر الذين يضعون المناهج ان مثل هذه الامور التي يعني تظهر ما ان هذا هو جوانب العظمه في الدين الاسلامي. ولا يضار احد منهم ولا يسكن بإلياء معهم احد من اليهود. لما يطردوا؟ لان ليست هذا ارض لهم. مغاصبون فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ليدخلوا المسجد كما دخلوا على وعلى اهل إلياء ان يعطوا الجزيه كما يعطي اهل المدائن، لان المسلم عليه زكاه 2.5% الجزيه 1%. طب لما فرضت الجزيه على هامش السيره؟ يقولون يبتزون اموال الاخر. لا، المسلم يخرج زكاه، هذه طيب. الزكاه تخرج لصالح المجتمع. نعم. طيب تعمير المجتمع مثلا؟ نعم، تعمير وبناء المجتمع في المصارف الثمانيه التي في سوره التوبه. نعم، الفقراء والمساكين وابن السبيل. خلاص، فهذه الثمانيه تذهب. طيب، ولا بد ان يشارك اهل الوطن احباءهم وجيرانهم من المسلمين بان يساعدوا الدوله في هذه القضيه. هذه عظمه الاسلام. نعم، سبحان الله العظيم. كم قيمتها؟ اظن اقل من 1%. قليل. مش اقل من الزكاه. سبحان الله. ولو كان 60 مش عارف دينار في السنه. وعليهم ان يخرجوا منها الروم واللصوص. يؤمنوها. شوف، الروم واليهود واللصوص. الغرب واللصوص. فمن خرج منهم فانه امن. اللي هياخرج يسيب البلد مع السلامه ويترك إلياء لاهله من مسلمين ونصارى. نعم. على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنه. رامونوليس مع السلامه يا عم. سبحان الله. ومن اقام منهم فهو امن. وعليه مثل ما على اهل إلياء من الجزيه. عايز تستنتظر وتستقيم ويصلح حالك، اهلا وسهلا. ومن احب من اهل إلياء ان يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فانهم امنون على انفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. البيع هي اماكن العباده. تمام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا سنه التدافع. ومن كان بها من اهل الارض مما شاء منهم قعد عليه مثل ما على اهل إلياء من الجزيه، ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع الى اهله. ايه الحريه دي؟ ايه العظمه في كلام عمر هذا؟ والله هذا كلام يدرس يا ابني. صحيح، يعني هذا كلام يدرس سبحان الله ويدرس. وانه لا ياخذ منهم شيء حتى يحصد حصاده. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم وذمه الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. يوقع على هذا عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص. الله، اسمها الوثيقة العمرية. الوثيقة العمرية. هذا طيب. من أعظم ما هذا ما وصى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ليكون لهم منهاجا من بعده. تمام. وقد سار المسلمون على هذا. تمام. بما وصى الآخر أحفاده لكي يتعاملوا مع المسلمين حيال هذه الوثيقة العمرية. لا، هو الآخر للأسف وإن ادعوا أنهم يتبعون المسيح عليه السلام رسول المحبة والسلام الذي نؤمن به سبحان الله، هم غيروا ما كل ما قاله المسيح عليه السلام، كل ما أوصى به. ودين سماحة 3 سنوات قضاها المسيح. يعني أولا هي السيدة مريم أنجبت عيسى وعندها 13 عام. نعم. تمام. وهو كلف بالرسالة وعنده 30 سنة، ورفعه الله إليه وعنده 33 سنة. فعاش في السنوات الثلاث هذه. حاولوا طبعا، كان فيه الإمبراطور الروماني أراد أن يقتله لما بلغوا لأنه طبعا. فأخذته أمه وصاروا إلى مصر، هتقولوا رحلة العائلة المقدسة. ومكثوا في مصر نكع على الرحب والسعة، ثم عادوا مرة أخرى إلى بيت المقدس. يعني عادوا مرة أخرى. القضية أن كثيرا من أتباع المسيح عليه السلام الذين نقول عنهم الآخر، أنا أفرق الآن بين الآخر أو بين النصارى من بني جلدتنا والآخر الذي من غير بني جلدتنا،

خلق الرب آدم. طيب. وأسكنه الجنة. نعم. وعاش آدم مكتئبا سنة. مكتئب. عاش مكتئبا سنة. فلما نزلت حواء من السماء فرح وابتهج. جميل. احنا كنا نزلت من السماء. المهم تمشي المهم. نعم. فلما نهاهما الرب عن الأكل من الشجرة فلما أكل بدت سوآتهما. إذن كلام جميل أهو. طيب. فشعر آدم بالحرج من الرب. بالحرج. واختبأ خلف الشجرة ومكث الرب يبحث عنه ويقول أين أنت يا آدم؟ فتأسف الرب في نفسه على خلق هذا المخلوق. لما ده أنا لو قرأت أنا هذا الكتاب أو والله أجاتا كريستي أو حد من زي المنتصف الليل ده واحد بس هو موريس لبلان بالظبط كده ده واحد كاتب الكلام ده بشر ليس هذا كلام الله عز وجل. فهل هذا كده؟ فمحرفه في كتاب والرجل يحرف فيه ما أخذ باله لم يأخذ باله بإيه؟ أقرأ في التوراة يقول إيه؟ وعاش التوراة دي ألقيت على من؟ نزلت على من؟ على سيدنا موسى. حلو جميل. قلوا عاش موسى 120 عاما ومات هناك قريبا من الأرض المقدسة برمية حجر. في التوراة. في التوراة اللي نزلت على من؟ على سيدنا موسى. ومات موسى وهي لسه موسى إيه؟ مسك. يبقى الرجل نسي نفسه فدي يحذف ويضيف دون أن يدري. لكن سبحان الله تجد أن القرآن يصدق أوله آخره ولا يكذب آخره أول. صحيح. عجب سبحان الله. أنا هذا كتاب الخط. أنا أقول رغم هذا. نحن لا نبغض اليهود ليهوديتهم ولكن نكره اليهود لصهنيتهم واعتدائهم على أرضنا ومقدساتنا. نعم. ولا نكره النصارى أبدا للمسيحيين ولكن نكرههم للصليبية التي جاءت باسم الصليب أو باسم المسيح لتحتل بيت المقدس 92 عاما أو 92 عاما ومات في أول يوم 70,000 من المسلمين قتلوا حتى خاضت حوافر الخير في دماء المسلمين. أين سماحة سيدنا عيسى؟ لكن ثارات القوم يحملها بعض أحفادهم لكن النصارى ما زلت أؤكد من بني جلدتنا هم إخواننا في الوطن لهم ما لنا وعليهم ما زلت أؤكد هذه. أنا أدري أن أناس كثيرين يحرفون الكلمة عن مواضعه وأنا دقيق فيما أقول حتى يعني القضية لأنني لا أقول إلا ما يرضي الله ورسوله ونحن نؤكد ما قلت ونشهد على ذلك. فاصل قصير ونعود لاستماع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام حيثما كنتم نحيي حضرتكم مجددا ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. إذن الإنجيل هو مسمى هكذا من قبل رب العالمين بشارة وهكذا سماه القرآن. نعم. وهو يسمى عند القوم هكذا ما ونزل دفع نزل مفرقا يعني القضية كثيرة لكن هو الإنجيل عبارة عن دعوة للعالم كله للتعايش في سلم وسماحة ومحبة. طب هل له وصف؟ يعني القرآن فيه أجزاء وأحزاب وصور يعني أكيد فيه أجزاء وفي وأيضا هذا حرف؟ الله أعلم الله لا أدري يعني لكن أنا يعني ما أعرفه هو ما جاء في كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وما أوردته دوائر المعارف من كلام محقق علمي نتيجة مؤتمرات وأبحاث وبحوث سبحان الله. نستمع. أول إنجيل أو أقدم إنجيل هو إنجيل متى اول انجيل وده كتب بالعبرية بعد يعني 4 سنوات يعني من رفع سيدنا المسيح عليه السلام كتب بعد رفع المسيح لم ينزل كتاب في عهد المسيح ما كانش كتاب شفوي هو شفوي كان يملى كان سيدنا جبريل ايضا كان ينزل به هو سيدنا ينزل بجميع الاديان هو لا هو اصله هو رئيس الملائكه وامين وحي السماء هذه مهمته نعم جاي كان يوحي به لسيدنا عيسى وسيدنا عيسى يقول للحواريين كان في حد القران الكريم بالضبط كده فمنهم من يكتب خلفه ولكن جمع انجيل متى واقدم الانجيل بعد نهايه المسيح كتب بالعبريه ولما سيدنا المسيح كان يجيد 3 لغات هو نزل باي لغه الانجيل يعني متى كتب بالعبرية لكن هل هي بالآرامية أو بالسريانية أنا لا أدري أو باليونانية يقال هذا